تغمرنا لهفة تسكن الأرواح يضفيها احتساب رحمة من الله عطرها يهدينا غفران وثواب أيام ذي الحجة عطاء رب رحمن غفور أيام فيها تنغفر اذنوب عبد أخطى وتاب أيام ذي الحجة عطاء من رب رحمن غفور أيام فيها تنغفر اذنوب عبد أخطى وتاب أيام فيها الحج ركن يثبت الإسلام فيه يرجع مثل يوم انولد يدخل جنان بلا حساب فيها توقف أمة الإسلام حجاج بخشوع ترجي من المولى تكون الجنة مثوى بلا عتاب فيها توقف أمة الإسلام حجاج بخشوع ترجي من المولى تكون الجنة مثوى بلا عتاب يكفي بأن الملة فيها اكملت بنيانها يا رب تجعل سعينا مقبول لك في كل مآب يا رب تبارك لنا بأيام تزر كل خير يا رب تسعدنا يا رب في يوم تسليم الكتاب يا رب تبارك لنا بأيام تزهر كل خير يا رب تسعدنا يا رب في يوم تسليم الكتاب